أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الآيات التي تلوتها عليكم آيات كريمات من سورة الشورى. وقد سبق هذه الآيات قول الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إلى آخر الآيات. وقد علمنا في الدرس الماضي أن الله تعالى امتدح عباده المؤمنين الذين إذا بغي عليهم عفوا وتجاوزوا ووكلوا الأمر إلى الله تعالى ولم يأخذوا لأنفسهم وإنما يصفحون ويعفون رجاء ما عند الله تبارك وتعالى، لأنهم علموا أنه متى ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين يودي بأقوام ينيلهم الله تعالى غرفا عالية مشرقة مضيئة يقولون من هذه لمن، فيقال لمن عفا عن أخيه، لمن تجاوز عن سيئاته، لمن صفح. فهذا النوع من المؤمنين امتدح الله تعالى صنيعهم وأثنى الله تعالى على فعلهم ولهم الجزاء الحسن عند الله تعالى يوم القيامة، كما امتدح الله تعالى نوعا آخر ينتصرون متى ما بغي عليهم ومتى ما ظلموا أخذوا بحقهم ولم يتجاوزوا ولم يتعدوا الحق خشية أن يتمادى أهل الباطل، أن يستمر البغاة على ما هم عليه فيختل الأمن وتضطرب الأحوال ولا يستقيم الوضع، فهم يأخذون حقهم وافيا ويعتبر ذلك من العفو، لأن العفو قسمان: عفو بالكلية تجاوز سماح لا ينتصف لا يرفع أمره إلى السلطان ليؤخذ له حقه، وإنما يكل الأمر لله ويسامح ويعفو. لا شك أن هذا أمر حسن، وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مواقف من هذا النوع. نوع آخر من العفو بغي على المرء، تعدي عليه، أخذ بحقه لا يتجاوز، كسر سنه، ضرب كسر سن من كسر، فقئت عينه، يطلب الدية، يطلب الأرش، لا يزيد. وقد وقع هذا على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوع الأول ومن النوع الثاني. تقاتلت جاريتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت إحداهما ثنية الأخرى، وجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بالأمر، فطلب أولياء الجارية المتعدى عليها طلب القصاص، ثنية ابنتنا قد كسرت، نحن لا نبغي أرشا، لا نبغي مالا، لا نبغي دية، وإنما نريد القصاص، أن تكسر ثنية الكاسرة كما كسرت ثنية ابنتنا. ترافعوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فالتمس النبي عليه الصلاة والسلام من أولياء المكسورة العفو. لو سمحتم عفوتم؟ قالوا لا يا رسول الله، كتاب الله القصاص. لو أخذتم الدية؟ قالوا لا يا رسول الله، والله لا نريد إلا أن تكسر. فقام النضر ابن أنس وقال والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع. الربيع هذه الجارية الأنصارية التي كسرت السن، والله لا تكسر. المعنى أن الله تعالى سيمن ويتفضل ويحول القوم عن طلب القصاص. أنا معتمد على الله، وأنا سائل الله تعالى أن يلين قلوب القوم ولا يطلبون القصاص. والله لا تكسر ثنية الربيع. ليس المعنى يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع ولا يمكن لأحد أن يأخذ بالقصاص، لا، القوم أعلى من هذا، القوم مستجيبون لله، القوم مؤمنون بالله، راضون بما قضى الله تعالى به وقدر. ولكن هذا الرجل صالح تقي ورع ولي مستقيم على أمر الله، علم أن الله تعالى الذي بيده القلوب سيصرف القلب، لأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا قال والله لا تكسر ثنية الربيع. أقول مرة أخرى، المعنى إننا ممتثلون لأمر الله، وسنقدم الفتاة لكي تكسر ثنيتها قصاصا، ولكن لنا عشم في الله أن الله تعالى يصرفهم، وأنهم لا يستمرون على المطالبة، وأن الله تعالى سيلين قلوبهم. هذا أملنا في الله. والله لا تكسر ثنية الربيع، ما دمنا متعلقين بالله راجين من الله أن ينين. في الحال أنزل الله تعالى الشفقة الرحمة في قلب أولياء الفتاة التي كسرت ثنيتها، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا نريد قصاصا ولا نريد أرشا، لا نريد دية ولا نريد القصاص. من التجأ إلى الله وسأله أعطاه، من تعلق بباب الله ورجى الله أناله الله تعالى سؤلا. لكن هذا الراجي، هذا الطالب، هذا الذي يريد من ربه أن يجيب دعاءه، عليه أن يكون عبدا لله حقا، عليه أن يستقيم على أمر الله، عليه أن يحفظ الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه نماذج لا بد أن تتوافر في الداعي الراجي السائل. وأما أن يكون بعيدا عن الله، وإذا ما نزلت عليه المصائب وأحاطت به الملمات قرع باب الله، لا، ليس الأمر هكذا. وإنما على من أراد أن تستجاب دعوته أن يطيب كسبا. الكسب حلال، ليس حرام. الدم الذي يجري في العروق لا بد أن يكون دما صافيا. المولد للدم قوة من حلال. وأما أن نتعامل بالربا ونتعامل بما حرم الله ونريد أن نرفع أيدينا سائلين الله ليعطينا الله، لو دعونا ليلا ونهارا وسرا وجهارا كما هو حالنا الآن ونحن من قرابة 40 عام ندعو الله تعالى أن يزيل اليهود لعنة الله عليهم من بلادنا البلاد الإسلامية، فلم يستجب لنا ولم يعطنا الله تعالى سؤلنا، لأننا ما استقمنا على أمر الله بصراحة. الغذاء من ربا ومن بغى وزنا ومن ظلم وحرام. ندعو من على المنابر أيام الجمع، أيام الأعياد، في المناسبات، في السجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد إذا وضع جبهته في الأرض وسأل الله تعالى أعطاه الله تعالى سؤله. ولكن عندما لم يوجد الشرط لم يتحقق المشروع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر، أشعث أغبر بهلول يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن أكون مستجاب الدعوة، أنا أبغي منك مسألة. ترفع يديك إلى الله وتسأل الله تعالى لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذا أطبت المطعم حلال ليس حرام، ثق أن الله تعالى يستجيب دعوتك. هذا الشرط المفقود. بنوك الربا موجودة، قائمة تشترك ما تشاء، وتجد من يقول أنا أريد أن أبني، أنا أريد سيارة، أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أزوج، فيذهب إلى البنك ويأخذ الألف بألف وريالين ربا حرام لا يصح. يحولنا عن استجابة الدعوة، لأن الطعام حرام ولأن الغذاء حرام، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، لا ضرورة تدعو إلى ذلك. أنا أستأجر وأسكن على قدر ما حباني الله وعلى قدر ما أعطاني الله، ولا ضرورة أن أقترض من بنك أو من إنسان حتى أعمر فيلا قيمتها مليونين أو ثلاث أو أربع. أنا أسكن في فيلا، أسكن في شقة بأربع آلاف، خمس آلاف، عشر آلاف، إلى أن يهيئ الله تعالى الوقت. وليس من الضرورة أبدا أبدا، ليس من الضرورة أن أعمد إلى بنك أو إلى إنسان لأخذ مليونين ثلاثة وأعمر كما عمر زيد أو عمر أو بكر. الله تعالى قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لا يمكن المساواة أبدا. هذا رزقه الله مال، هذا رزقه الله جاه، هذا رزقه الله قوة، هذا رزقه الله كذا وكذا وكذا، فالتساوي متعذر. أسباب عدم استجابة الدعوة، أسباب عدم استجابة الدعوة منها عدم طيب المكسب، والحديث دل على ذلك. ولكن الصحابي الذي ذكرت لك حاله، والذي قال القول الغريب: والله لا تكسر ثنية الربيع، ماذا حصل؟ الذي حصل أن الله تعالى ألان قلوب القوم فأتوا وتجاوزوا عن القصاص كما تجاوزوا عن طلب المال الثنية. فقال النبي عندها: رب أشعث أغبر ذي قمرين، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. انظر إلى هذا الصالح: والله لا تكسر، فأبره الله وحقق الله تعالى له طلبه وسؤله، فما كسرت الثنية وحصل العفو الكلي. لأن العفو إما أن يكون بالكلية، وإما أن يكون عفو بأخذ مثل ما فعل، ولا يجوز التعدي. ولهذا قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين المتعدين. والمعنى أن من ارتكب سيئة وجنى وتعدى وبغى وارتكب سيئة مما يعاقب المرء عليه شرعا، جزاؤه أن يعامل بالمثل، وأن يقابل بنوع ما عمل. إن زنى، إن سرق، إن ظلم، إن بغى، يؤاخذ شرعا بما بين الله تعالى في كتابه وبما سن رسوله صلى الله عليه وسلم. سرق، السرقة سيئة، جزاؤه سيئة مثلها، يعامل ويعاقب بالجزاء. وهذا الجزاء سمي سيئة مع أنه ليس بسيئة، سماه الله تعالى سيئة لأنه يسوء المرتكب سرق سرق السارق تقطع يده، جنى هذه الجناية. الجزاء إذا سرق من حد مقدار ما تقطع فيه اليد، شرع الله تعالى أنها تقطع اليد من الرسل اليمنى. سرق قطعت الرجل اليسرى، سرق قطعت اليد اليسرى، سرق قطعت الرجل اليمنى جزاء ما قاله رسول الله من عندي، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة أبدا، وإنما الذي قال ذلك رب الخلق الذي هو أعلم بما يصلح الخلق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. عاقل بالغ ليس مجنون ولا معتوه ولا صبي صغير، سرق اقتحم الدار البنك الحرز وأخذ مقدار ربع دينار. الدينار 12 درهم، 4 دراهم إذا أخذها من حرز. يا أخي جاء بآلة ومعه عصابة ودخلوا الدار أو البنك أو الحانوت وأخلوا بالأمن وتعدوا على حق هذا المظلوم فكسروا وأخذوا وخرجوا من الحر. ما العلاج الذي يردع والذي يمنع هذا الجاني ومن تسول له نفسه؟ العلاج ما هو؟ العلاج في القانون الوضعي أن يحبس، يؤدب بالحبس. والحبس كما تعلم عبارة عن حديقة اليوم، بستان، أشجار، تلفاز، راديو، مكتبة، علم، صناعة وما إلى ذلك. وبعض السجون في بعض الدول مخدرات، خمر، حشيش، ما يريد. إذا أمضى المدة خرج، تعدى تعديا آخر، فإذا تعدى مرة أخرى عاد إلى السجن. قتل الجزاء سجن، الدولة لها محامي، هذا ليس بقاصد، هذا له عذر، هذا له كذا وكذا، بعد عام أعوام يخرج. لكن هذه الشريعة التي ارتضاها الله تعالى لعباده التي هي المؤمنة للبشرية تتنافى مع القانون الوضعي. السيئة التي ارتكبها هذا السارق ليست بسيئة سهلة، لعن الله السارق، هكذا قال رسول الله: يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. المعنى يسرق البيضة اليوم والبيضة شيء قليل، يسرق الحبل شيء قليل، يتجرى غدا إلى ما فوق الحبل البيضة، وهكذا وهكذا إلى أن يسرق ما تقطع فيه اليد فتقطع يده. يتجرى فيجلس في الطريق ومعه عصابة، فإذا ما مر الخلق أخذ أموالهم، فتك بأعراضهم، بعد ذلك يعلم أنه قد فعل ما أراد. القانون ماذا يعمل له معلوم. وأما شرع الله تعالى الذي يردع، ولا شرع ولا قانون يصلح البشرية إلا قانون الله تعالى وشرعه، إن صح هذا التعبير. السارق تقطع يده، إذا قطعت يده علقت على عنقي على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكل من رآه علم أنه قد سرق، فترتجف القلوب ويخشى الناس أن يفعلوا مثل هذا الفعل لئلا تقطع اليد. وبئس ما قال بعض المقلدين للمستشرقين، يقولون إن الإسلام لا ينظر للعواقب، الإسلام لا ينظر إلى علم النفس، الواجب علينا أن نأخذ هذا السارق ونعرضه على علماء النفس فينظر أهو مجنون عاقل، ما الذي حمله على السرقة؟ ضعف عقلي، فقر، وما إلى ذلك، نعالجه من هذا الباب، ولا داعي إلى أن تقطع يده. الإسلام ما أمر بقطع يد المجنون، الإسلام ما أمر بقطع يد الصغير، الإسلام ما أمر بقطع يد المحتاج لطعام فقير. إذا كانت عام مجاعة، إذا كانت مجاعة وكان فقر وسرق سارق، لا تقطع يده. الإسلام ما أمر بقطع يد السارق في بلاد الحرب، المسألة لها ضوابط، لأنها تنزيل من حكيم عليم لا إله إلا هو، لا تقطع اليد إلا من عاقل بالغ، بالغ ليس بمجنون ولا معتوه اقتحم. يا أخي، عصابات يأخذون الغني ويذهبون به إلى مواضعهم ويعلنون في بالتلفون بالإذاعة أنه موجود لدينا، لا نسرحه إلا إذا دفعتم فدية 1,410,000. هؤلاء في عرف الإسلام يسمون محاربين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء المحاربون لهم جزاء أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إما أن يصلب الإمام يأتي به ويوضع ميل في دبره ويكون على موضع عالم وهو حي. ما هذا؟ من هذا؟ هذا فلان ارتكب كذا وكذا، جلس في الطريق الآمن يقطع الطريق، رأى الإمام أن يأخذ بهذا النوع من العلاج له ذلك، أن يصلب حتى يموت، تقطع يده ورجله من خلاف. متى ما رأينا مقطوع اليد والرجل علمنا أنه محارب، أنه قاطع طريق، أنه شخص مولد للناس الإزعاج وعدم الأمن. فلا أن نأخذ واحد، 10, 100 ويأمن المجتمع، أولى من أن يبقى على هذا الحال وعلى هذا الوضع. ويشهد الله أن البلاد الغربية التي ندعي بأنها دول الحضارة والمدنية والديمقراطية والتقدم، والله الذي لا إله إلا هو، ليس فيها أمن ولا استقرار ولا طمأنينة ولا راحة. وقد ذكرت لكم في بعض الأوقات أن الضيف الغريب إذا ذهب إلى عاصمة الولايات المتحدة أراد أن يخرج 100 ميل، 80 ميل، 50 ميل، إخوانه ينصحون السير يكون 180 ميل. إذا أوقفك إنسان في الطريق لا تقف، قد تكون عصابة، قد يكون مجرم. إذا وقفت وحملته تحسن إليه، معه مسدس، اعطني ما عندك وإلا قتلته. ونحن في بلاد غير ديزر، ليس فيها أنهار ولا أشجار ولا ناطحات سحاب، جبال ووهاب، ولكن أمن وارف، نعمة عظمى. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ومن منذ 60 عام إلى يومنا هذا لو أحصينا عدد الأيدي التي قطعت في هذه البلاد، لو أحصينا عدد الأيدي التي قطعت في هذه البلاد في تصوري لا تبلغ 100,000. ولكن انظر إلى الأمن والاستقرار الذي حباه الله تعالى العباد والبلاد بسبب تحكيم شرع الله، بسبب تحكيم شرع الله. ولذا قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة السارق أننا نسوء ونعامله بمقابل ما فعل ونقطع هذه اليد التي تجرأت لأخذ حقوق الخلق. زاني سيئة كبيرة عظيمة له جزاء، الجزاء ليس جزاء القانون، القانون زنى ينظر، زنى بمن؟ بمتزوجة؟ لا. بصغيرة؟ لا. ببالغة؟ أهي راضية؟ أهي قابلة بالاتفاق بينهما؟ نعم، لا شيء. ليزني بهذه وغدا بأخرى والثالثة والرابعة، وليفسد علينا المجتمع، وليفسد علينا المجتمع، لا بأس ولا مانع. ولكن جزاء هذه السيئة في شرع الله تبارك وتعالى أن هذا جرثومة فساد، جرثومة فساد. زنى بامرأة إما غصبا أو عن رضا، فإذا كان عن رضا ينظر في هذه المزني بها أيضا، بالغة عاقلة متزوجة، ما يجري على هذا الزاني يجري عليها. ما هو حكم الله الرادع الفيصل الذي يصلح المجتمع؟ والله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء، الرقم الأول من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، المال القناطير المقنطرة من الذهب والفضة جاءت عقب النساء، النساء هي سلوى الرجال والأمر المحبوب إلى الفحول من الرجال، زنى بهم أولد مقدار الحشفة في فرجهم ليس برجل لها ولا زوج، وإنما هو زان باغ. يا أخي هذا يريد أن يأثر فينا وأن يؤدي إلى أمراض وبيئة. إيدز، إيدز أمراض شنيعة تنتقل إلى المجتمع المسلم. يا أخي هذا يريد أن يفسد هذه المرأة، المرأة لها زوج شايب كبير ليس له قوة في الجماع والنكاح، فأتى هذا الزاني وزنى بها، كرهت زوجها، تاقت إليه إلى آخر وآخر وآخر، زنى بها، حملت، ولدت، هي تحت زوج، الولد للزوج وليس لهذا الزاني. العقوبة، العقوبة ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، البكر بالبكر، البكر الذي لم يتزوج إذا زنى ببكر لم تتزوج ليس لها زوج، هذا قول من نحبه جميعا صلى الله عليه وسلم، هذا شرع الله. البكر بالبكر جلد 100، جلد 100 يجلد هذا الزاني البكر الذي ما سبق له أن تزوج ولا سبق له أن تذوق طعم الزوجية، هذا يجلد 100 جلدة، كما قال الله تعالى في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يوم الجمعة عند باب السلام في ساحة العدل في موضع عام إذا ما اجتمع الناس في هذا الموضع يؤتى بهذا الزاني البكر ويجلد 100 جلدة ويغرب عام ويغرب عام يغرب عن أعين الناس عام ينهى إلى فرسان إلى فرسان إلى أي موضع إلى سجن داخل البلد يبقى عام لا يخرج لينزجر ويتأدب ولا يعود إلى مثل هذا العمل. هذا قول الله في شان الزاني البكر. نسأل الله العافية والسلام. أما السيد وهو الذي سبق له أن تزوج والثيب بالثيب جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم يجلد 100 جلدة عند بعض أهل العلم والرجم بإجماع أهل العلم. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جيء برجل زان وهو ثيب يعني سبق أن تزوج طلق المرأة المرأة موجودة معه ماتت المرأة المهم أنه سبق أن عرف حرمة الزوجية. فلما جيء بهذا الزاني جلده علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة وقال علي رضي الله تعالى عنه جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله وسنة رسول الله قد جاءت بالأمرين خذوا عني خذوا عني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم رجم رجم بالحجارة بالحجارة يؤتى بمجموعة حجارة ويأتي الإمام أو القاضي ويأتي الناس ويؤتى بهذه الجرثومة لأنها جرثومة فساد وترمى بالحجارة إلى أن تهلك. إن تاب إن تاب قبل الله توبته وأقيم عليه الحد. ما تاب أمره إلى الله. فلقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة رجم رجلا يسمى ماعز رجم يهوديا ويهودية قد زنيا. رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنى بها عسيفها عسيفها خادمها. هذه مشكلة الخدم سابقة من عهد رسول الله وفي أيامنا هذا إنها من أعظم المصائب ومن أعظم البلايا ومن أشد الفتن من أشد الفتن مسألة الخدم رجال أو نساء. شايب مثلي يأتي بفتاة تعمل عنده بيضاء كالرخام عمرها 15 عام 20 عام هي في الدار تأكل تشرب رأسها مجرد ساقها واضح فارعة في الجمال تبيت في الدار. إذا كنت شايب لأولاد شباب تعيش هذه الفتاة بيننا ليس لها محرم والد ولا شيء وربما أن تكون أجمل من امرأة الرجل نفسه. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أتت هذه الخادم اليوم كأنها رقيق إن أمرت أتمرت إن نهايتها انتهت، تريد أن تكسب رضاك، لا تريد إلا ذلك، يبيت معهم. ولو وجدت المرأة خادم قوي جل شاب مع المرأة في الدار لأنه خادم، يحملها إلى السوق، يحملها للنزهة، يقيل معها في البيت، وهذا الرجل في العمل، والأولاد في المدارس. يا جماعة، إن الأمر خطير، إن الخطب جسيم، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. المصيبة ليست وليدة اليوم، المصيبة قديمة من عهد رسول الله. العسيف الخادم زنى بامرأة سيده، أقدم من ذلك امرأة العزيز تمنت أن يزني بها نبي الله يوسف، ولكن نبي الله تعالى يوسف عصمه الله، عصمه الله. وهل كل إنسان معصوم كأنبياء الله ورسل الله؟ لا. العسيف لما زنى بها وعلم الوضع، عادوا إلى القانون العرفي. القانون العرفي عند العرب سابقا أن الزاني إذا زنى يغرم 100 شاة ويغرم وليدة جارية، فحكموا على هذا الولد العسيف الزاني 100 شاة ووليدة. جاء أبو الولد يشكو إلى رسول الله، يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند امرأة هذا فزنى بها، وقد أخبرت بأن على ابني 100 شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الرجل اقضي بيننا بكتاب الله، قال لا أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك، وإنما على ابنك الجل لأنه بك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا كلام أرحم الرحماء صلوات الله وسلامه عليه. ذهب أنيس إلى المرأة، قالت والله لا أفضح أهلي بعد اليوم، وأقرت بأنها قد فعلت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقام الحد عليها. بالله عليك أيها الأخ، أريد أن تقف مليا دقيقة واحدة فقط. الزاني لو علم أنه متى عثر عليه وهو طيب سبق أن تزوج يؤخذ ويرجع، بالله عليك يفعل؟ لا يفعل. لكن إن علم أنه إذا ذهب إلى الفندق الذي يحمل 6 نجوم أو 5 نجوم يأخذ أي فتاة شاء، ما دام أن المال عنده، ما الذي يردعه عن الزنا؟ ما الذي يمنعه عن البغى؟ لا رادع يمنع، لا خوف لله تعالى يسجد. إذن أصبحت البلاد بورة فساد، السياح يأتون إليها لأي غرض؟ يريدون أن يتعلموا كتاب الله، يريدون أن يدخلوا في دين الله، يريدون أن يعرفوا الإسلام. مجوس ونصارى ويهود وغرب وشرق يأتون إلى البلاد للسياحة، ماذا يطلبون؟ ماذا يرجون؟ ماذا يريدون؟ أيريدون أن يتعلموا منا خيرا؟ لا والله، لا والله، وإنما يريدون العرض، وبيس ما يقدم لهم من أعراض. ولكن لو علم السائح المسلم أنه لو حل في بلاد إسلامية فأغراه الشيطان وزنى وبغى ووقع الإشهاد، 4 شهود شهدوا، ماذا يكون عليه؟ يجلد ويرجم حتى يموت كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا رجم النبي صلى الله عليه وسلم تلكم المرأة المؤمنة الصالحة التقية التي اعترفت عند النبي بطوعها. ما أمرها أحد أن تعترف، ولكن الذي أمرها واسعها الديني ورغبتها فيما عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أمرها بالخلاصة، سنت حملت أتت واعترفت، ولما اعترفت صدها رسول الله إلى أن تضع، فوضعت جاءت بالولد ردها رسول الله حتى تفطم الولد، فطمت الولد، عند ذلك أمر النبي بأن تشك عليها ملابسها ورجمها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما جهزت لقطعت يده، ما في كلام، فأتي بالمقسومية وقطعت يده. وسرق سارق في هذا المسجد، سرق رداء صفوان ابن أمية. صفوان ابن أمية أتى إلى المسجد وأخذ رداءه وتوسد الرداء، وإذا بسارق أتى وأخذ الرداء وانصرف، فقام صفوان وأخذ بيده وأتى به إلى رسول الله، فأمر النبي بأن تقطع يد السارق. قال صفوان: يا رسول الله، هو لا، والله ما هذا أردت، أنا ما أردت أن تقطع يدي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر إذا بلغ من السلطان فلا شفاعة، لا بد من إقامة حد الله. ولهذا أيها الإخوان، انتظم حال البشر وصلح حال العرب والعجم واستقر الأمن، ولا يوجد مجتمع مسلم يقوم بتطبيق حدود الله التي شرع الله، لأن الله أعلم بما يصلح البشر، الله أعلم بما يصلح البشر. وأما رجال القانون وشراح القانون فهم أعلم بما يدر لهم المال وما يدر لهم الجاه، يأخذون من هذا كما يأخذون من الآخر، وينظرون إلى العالي ولا يبالون بالسافل. أما شرع الله تعالى، السارق والسارقة مطلق، الزانية والزاني مطلق مطلق، لا ينظر إلى غني فقير وجيه وضيع، الكل في شرع الله تعالى سواء. فأنعم بهذا الشرع وأكرم به، ونسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا. اللهم ردنا إلى دينك مردا حميدا، فقد صددنا عنك ونأينا عن شرعك وتقلص عنا عزك وحل بنا الذل الذي لا يحل لا يرفع إلا إذا عدنا إليه. ولهذا نسأل الله أن يردنا إليه وأن يوجهنا إلى شرعه ليستقيم حالنا وينجبر كسرنا ويقوم رأجنا، فإننا في انحراف إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ولا قائمة للمسلمين إلا إذا طبقوا قول الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. باب العفو موجود مفتوح، من أراد أن يعفو فليعفو، وأجره على الله تعالى، والله تعالى لا يحب الظالمين. ولا من انتصر، من أراد أن يأخذ بحقه كاملا وافيا لا يتعدى لا يظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل. كسر سنه فطلب كسر سنه، قتل أبوه فطلب قتل القاتل، سرق فذهب به إلى الإمام ليقطع يده، لا، ليس عليه من سبيل. وإنما السبيل على الذين يتجرؤون ويظلمون الناس بغير الحق ويبغون في الأرض بغير الحق. قال الله تعالى: أولئك لهم عذاب أليم مقيم دائم. هؤلاء المنحازون المنحرفون البعيدون عن أمر الله الظالمون لأنفسهم وللخلق. هؤلاء بغاة مفسدون، علاجهم لا يكون بالربط على الظهور، وإنما العلاج أن يقام عليهم أمر الله تعالى. وإذا ما أقيم عليهم أمر الله، فمن طلب إقامة أمر الله وشرع الله لا يكون باغيا، لا يكون ظالما، وإنما أراد أن يقام على هذا الظالم الحق الذي أمر الله تعالى به، ورحم هذا الطلب. قال الله تعالى: ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيضا هذا حث على الصبر وحث على التجاوز. من أراد أن يتجاوز فليتجاوز، ومن أراد أن يأخذ بحقه فليأخذ بحقه، ليس عليه من سبيل في ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. بعد أن ذم الله الظلم وبين جل وعلا عاقبة من ظلم، وندد الله تعالى بهذا الفعل الشنيع، أخبر جل وعلا أن الهداية بيده، وأن الأمر أمره، يفعل ما يشاء ويختار، فمن استقام فإنما كانت استقامته بتوفيق من الله، ومن ضل وانحرف إنما كان ذلك بعلم الله تعالى. المعنى: يا من يريد طاعة الله وهداية الله، عليك أن تقرأ باب الله وتعلم أن الأمر كله بيدي. وكلنا يعلم أيها الإخوان أن الأمور بقضاء وقدر، أن الأمور بقضاء وقدر. حضورنا في هذا المسجد بقضاء الله وقدره، ذهاب الزاني الباغي الخمار إلى الخمارة بقضاء الله وقدره. ولكن ليعلم أن الله عندما قضى وقدر لم يعلمنا الله تعالى بما سنفعل. القضاء القدر، القدر ما قدر علي وعليك ونحن في بطن الأم. القدر إذا وقع المقدور سمي قضاء. قبل هذه الليلة اجتماعنا في هذا الموضع يسمى قدر، لأنه قد كتب علينا ونحن في أصلاب الأمهات. عندما حضرنا هذه الليلة وشاء الله تعالى أن نجتمع في هذا المسجد الشريف المنيف، وقع قضاء الله. هذا قضاء وذاك قدر. لكن الله تبارك وتعالى عندما قضى وعندما قدر، لما قدر الله ما سنفعل في الأزل، بين لنا طريق الحق وبين لنا طريق الضلال. ولذا قال الله تعالى: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. بين الله تعالى لنا أن هذا الطريق موصل إلى رضوانه، وأن هذا الطريق موصل إلى نيرانه. احذر من أن تسلك هذا الطريق، وسل هذا الطريق، واسلك هذا الطريق. وجعل الله تعالى فيه قوة، وفيك قوة، وفي كل مخلوق قوة أن يسير هذا المسلك أو يسير هذا المسلك. فإذا سلكت طريق الحق أثابك، سلك طريق الباطل أخذه الله. لما يؤاخذه الله؟ لأن الله جعل فيه قوة. هذه نقطة هامة، جعل الله تعالى فيه قوة لسلوك هذا الطريق وسلوك هذا الطريق. والله تعالى بين على لسان رسله بأن هذا الطريق هو الذي ارتضاه، وهذا الطريق لا يرضاه. إذن عندما يسلك طريق الغواية طريق الضلالة يؤاخذه الله، لأن الله أولا بين له الطريق وأرسل إليه الرسل وعرف المحجة وجعل فيه قوة لفعل الخير والشر. ألا ترى أن الذي يشرب الخمر عندما يريد أن يحتسي الخمر وهو مسلم يعلم أن الله حرم الخمر، وأنه متى ما شرب الخمر عوقب، وأن الله سيجازيه على المخالفة، وبوسعه أن يشرب وبوسعه أن يسخر الزجاجة. لكن إذا تغلبت عليه النفس، تغلب عليه الشيطان، تغلب عليه الهوى، أخذه الله تعالى على الإقدام الذي أقدم عليه. فالله تعالى لم يظلم، والله تعالى قد بين. ولهذا لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نقول من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، أيضا وقعت في معصية إنما كان بقضاء الله وقدره وأنا لا أؤاخذ. لما يقضي الله علي كذا ويقدر علي كذا ويؤاخذني الله؟ أخذه الله تعالى لأن الله تعالى بين له وأرشده وأنار له الطريق وجعل فيه قوة لفعل الخير ولفعل الشر. وفقني الله وإياكم بما أرضيه وهدانا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.